فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن نغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دايدا عد الفرقان وهذا هانو كلاد نغيستان مرك لغي مادو هبين نمدى السبت دا ايسو غليسو عاوة او اسنين قد بدأت كو نغيست دونتان وحكم دا دقال غفور تايقاري يقوري بيكا ام اه او مانتك نعي دولايت كم غلد بلد وين احرون تقبل كهيران فافاهن كو آدان دقال كاسي او نرباح كو أحل لبان ظاهر أمين جيسو أياد كو نغيس دونتان برنامشك سيدي أمد صوماليهد واركين فضوضي لغا سو ساري شركي شناد اي علم دا ولايات كإسلاميغا فكرة دو اي سو قد بيان داد آد وبدان او كلا جوغا دل كا اي ديبدا ايان عاو او دكا سو قادي دونا إن شاء الله. أسكري كترسان عيدما دا يوغاند اي حوغا كو جوغا براوه او للا ايهاي نولول اي جيري تفاصيلكو آدن أسكري غاسي أيانو برنامشك إدين كوكسو قد بين دونا سيدو كلا برنامشك الوحا ورئيسي دا إدا عدى الفرقان وحاد عاو كو نغيس دونتان ورئيسي لغا خادة متكمدة نفتود هرياشي فولياي عملياتكي لغو ويرري حرادة لما قلاي إبلدوي محوصل كوكو هيا دقالة كالسعودة قبلة الصومالية او لحيا حركة الشباب المجاهدين يدولة فدرالكا او صود دقال قريسي مليشيات بيلاديو لوغو يرى معويس ليدا سياسيق عبد الله علي عدعيد او انكو رئيساني دانتا مريكنكو اوكالليه هاي دقالة الصو عصبونا دي ايكا الصعودة قبلة لحي اياد كو نغيس دونتان برنامشك قدو بدا اسي اياد كو نغيس دونتان برنامشك ومركله اي برنامشك لوحا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ولحظة بشهر ربيع الثاني سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامجك اوفا فاسن عيدما دا مجاهدين تاال شبابا يا وير كمين اهو لغي عيدما كاترسن دولة دا فدرالك او سيقار اهو هستغا داهر امين جيسو او كميدا حلبانا دا بارلمانك كمين كاس او كدعي ديغان كفر لباح دولات كبلد وي وحال لقود دي للابا اسكر او كاترسن عيدما دا دولة دا فدرالك عيدما كمجاهدين تا ايا صوفورتي غاري قوقن اه يقرب بيكا ام اه دقال كان أيا أرباحه يجبكو أه داهر أمين جيسو ومالمه لسو رافي أباب الكودي قبل كهيران إساقو لعقوكو سوقاتي مشروع دقال إي أوكو نواقي حسن شيق داهر أمين جيسو أيا واياي مليشيات الدقالما إساقو كفاشي المي باشو أوكسو جيدو ونوان عيد محوغان كسو بانكتاي ولاي ده هيران وعدنا كمرتاي إن أي دفاع دونتو شريعة دا إسلامكا madaxweynaha dawladda xasan sheeq ayaa dhawaan aanantay daahir amin jeeso waxana lagu amray in uu soo bandhigo ciidamo macwiisley ah oo ka dagaalama hiiraan si dacayad loogu muujiyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda xilibaan daahir amin jeeso oo ka jawaabay eeda xasan sheeq ayaa soo bandhigay ilaaladiisa isagoo ka dhigaya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan beesha galjacal codka idinku soo maqan waxaad ka dhaxmaqlaysaan xilibaan jeeso oo ciidamo aad u yar faraya inay isku soo dhawaadaan isla markaana amray inay kor u taagaan qoriga BKM ka oo saddex ahaa mid ka mid ahna maanta u gacan galay ciidamada shabaabul mujahideen كاسي وحو ها داهر امين جيسو او كاتيرسان حلبانا دا بارلمانكا ويهي دا عد سلامي قاهي الفرقان ايد لسعطان وحان قيبا هورة تلاب سنينا برنامج كان اوحا وريسي دا نوان وحا ولايات كسلامي قاهي لغسو قبا قبايا شركي شناد اي علم دا ولايات كسلامي قاه شركان ايا لغسو ساري بيان هبين دي لسو نافي ايادنا اوحا كو لغيستين معلومات كالحرير شركة اي عدد كي لغجيدي tan iyo markii la soo gabagabeeyay shirka warbaahintana loo soo bandhigay waxa idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan gaar ahaan barnaamijka uu ku soo dhacay فكرة ذاك الدوان أو كإيمان يلقي يستياش إذا عدى كتحن إكل جوجا جودها ذلك يدبدأ ذاتك أياد أسود ويا أدعي علماء ربانيين تا إحق كل واقعي عاو وحنك بالله بدونا مت كم إذا وحجرت كيا خوي هندا الصوماليات إجومي سديت كأه كنا نول مت كم إذا دلالك يورب أصول يبت فكر كيس كؤادن شركة علماء ولايات كإسلامي كأه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وحان جعلستينا كلمتك إرهضو شروينهان لقصو قبق بي ولايات كإسلامي إن مركك وبعد ما حضرنا بحي أسقناتي الله سبحانه وتعالى ثم ولا له ورباهنته كوها الله يمقع إسلامك ورباهنته إسلامي ولا له ورباهنته غير الله سيو حين سو قارثيان ورر حقيقة إياه حق قطمة إلهي وعن كبرياء إنو سوغو هذا هو قالوا وحيابها أن آد مارتي إي تابتي شركو وحويا شرو حكسو آد وقت أي آد وهبونتها إن أي علومة كه الله حيا لي لمنكي إعلان صدو دقالك وقال دي يقال الرعية دي مرتدين تي يبلاي دي إسباحي ستضاهيد با دقالك كتشابي كفش المي مركزي وحي أوعيين لبن ميلود إني نفك الراديان ملوا نمن علماء السوء اللي يرادو او هوتل ادغن او اي دينتا او دغان وكيل او ددكي جهالدا اها ان اي كو جهويريان او يرادان سو صار فدوين لو غاليسينيو مجاهدينتا يو خوارج اللي يرادو او ددكو اينا غارين لكن ايو اي غارنيان مجاهدين خوارج ان شغل كلهي سدا درتيد شركانو وحو دارين يحي ان خوارج لو عاديو مخاي تاهي خوارجي een iyaguna way garanayeen qoladan culama usoo wadaaduna way garanayaan mujaahidiin een halka waxa naf ka deeyay een qolad isbahaysatada ahayd oo kitaabka Ilaahay ku soo duushay waxay kaloo naf ka dayeen oo shirku difaacaya dadkii shacabka oo muslimiinta ahaa oo walaayadka islaamka ku hoos noolaa in ay ku diraan mujaahidiinta ka hor keenan oo yiraahdaan een iska dhiciye nimanku nolol iyo naf idin ma ogole subhanallah waa urbaahinta afka la qabanayo la sii jeedinayay waxaaba naf iyo nolol lagu haysan meesha murtadiintu ka talinayaan mujaahidintu meesha joogaan xasilooni iyo nabad iyo waxbarasho iyo wanaag baa lagu haysta taasna waxay ka hortagayaan wadaadadu oo shirku uu ka hadlay in loo cadeeyo kan gaafilka oo moog arinta tan in ay arintaasu yaani been tahay ee dadka muslimiinta ah iyo shacabkoodu isku duuban yihiin bal hadda wax dagaalamaya oo furinta ku jira ay shacabkii tahay oo ugaasiyadoodii iyo malaaqyadoodii iyo boqoradoodii iyo wabaradoodii hor socdaa oo ay ka guuleysteen oo ay meel walba ku jabiyeen waxaan soo gudbinayo maqal iyo muqaalba u keenaya baraha bulshada muslimiinta dadka maxaa qoraya ku hadlaya afka ee rubaahinta muslimiinta shirka kan waxa kaloo mooday in uu yaani shaabada ku dhuftey hadda ka hor film dheer oo saamaa yahkumoon oo laga soo hadlay oo lagu cadeeyay waxa lagu haya meeshan dadkan muslimiinta shacabka geeska afrika gaalada ku habsatay manhajka ay ku haystaan oo gaaldimada iyo kuwa ka daba gaaloobay murtidiinta ah baa lagu cadeeyay filimkaas oo waxa la keenay asagoo maqal iyo muqaal ituso itaabsi ah waxa laga dhargay oo maanta yaani mutawafir noqday filigi meel walba inay cadahay Soomaaliya waxa lagu maamulaya inay gaalnimo cadahay sida darteed fadwadaanu shirkaanu wuxuu ka soo yaani ku haboon yahay oo yaani waqtigiisa yimid in saama yahkumoon fadwadeed ay maanta ku haboon tahay ilaa kada wakada wakada sida darteed kafaru billah oo ay jireen cudurdaar dambe oo geed la qasay usan harin way farabadanta u jeeyay waxa kale oo u jeedada shirka loo qabtay kamid ah wada iyo awooda dadka muslimiinta oo geeska afrika khaasatan Soomaaliya inay mujaahidiinta awooda ay ku leeyihiin meesha ay joogaan boqol caalma inta la isu keenay ba boqolaal kale laga soo tagay furinta furin walba hal nin baa ka yimid boqolaal kale jirta ma ahayn culimadii oran isu timid waa in yar nin yar in yar aad u yar weey boqolaal kumaan kun baa jirta furmaha furinta ku jirta culimada hadda joogto rabaaniyiinta oo boqolka ah waxaa dareemaysaa meel boqol caalim ay joogto waxaa jooga kumanaan kun oo qof oo khidmadii iyo degaankii iyo dawati laga sheekeynayo meesha quruxda iyo iyaduna waxay muujinaysaa kalsoonida iyo nabadda iyo awoodda ay leeyihiin ilaahay baa awl iyo aakhir baa kumaatan een waqti dhabadan ma haysto een waxaan rabaa saddex arimood ay cajabiyay inaan ku soo koobo warkayga koow een saddex wadaad maan ishaaraya wadaadka ugu horeeya waa afayaanka een xarakada shabaab mujaahidiin shaqale dheere shacal dheeraad aad ula socotaan kama noola xagga gaalada iyo murtidiinta iyo dadka juhalada ah maalin walba afkay ku dilaan isagay wixii la mid ah sheekhu waa kan shirka furay hadda ilaahay ha raajiyo cali raagi inuu raagaan jecel lahaa ilaahay idinka markuu dhimanayana oo ilaahay tiisi ay gashana ilaahay waxaan ka baryaa inuu shahaado ku irsaaqo waa wax uu doonayo ama gaal ha dilo ama murtid ha dilo laakiin xayun alaan waa kan shirka furay waxaan dhegaystay qoladan culimada usuuga kuwa ka mid ah oo raba dadka inay aad uga dhaadhiciyaan inuu ninkaasi dhintay oo aan dilli annaga qabrigiisa taagnayn baa kuwa maalin dhaweyd markuu mar hadlay oo hadal maqal ahaa ee aan muuqaal ku jirin ayaan dhaweyd markii kuwii lalaayay uu ka hadlayay yani bay waxay dhaheen maqalkaas waa cod baa la dul saaree ninkani ma noola hadduu run sheegaya ha soo muuqdo de maantuu saarayaa shaashadda wax ka dhaha kolley ceeb wax idin ka dhibamays allah idin dufeeyo allah idin dulleeyo wadaadka labaad waa sheekh aadan sunni sheekh aadan sunni waxaan dhegaystay isagoo wariyaasha ay mikrofoonka u dhiibeen oo hadlaya wuxuu hadalkiisa ku bilaabay wax badan baan sugayay meeshaano kale inaa imaado ilaahay baan ka tamaniyey laa taqrudu min raxmat illaah ilaahu haydilin anoon dhimanin ilaahu itus islaam cizaleh oo maanta geeska africa ku nool anuu ku dhex yani iyadoo kitaab ku sareeyey wadaadku wuxuu ka hadlay oo yiri qolada u malaynayso iyo murtadiinta maamaan kuwan kasoo tegay haada oo meel kale ha joogeene mujaahidiintu inay meelo duura ku jiraan oo dhuumanayaan oo godad ku jiraan oo ay dadba halada nool yihiin maayagu yiri wallaahi waxaan ku noollahay oo maanta shirka ku qabsannay hoteeladiina iyo guryihiina iyo magaalooyinka meel ka qurux badan waxaa ta'ashiiriya markaa sheekh aadan sunni ilaahay dartiisaanu jeclahay waagu hargeysa joogay oo la xirayay oo la dilayay oo la daciifsanayay oo isaguna lahaa diiday ilaa qaala allah wa qaala rasuul waxaan ahayn waxa weeye waa rajul alfa rajulin wey waa kunciil ilaahay madaxiisa ha raajiyo waxaan ku farxay farxadda uu ku farxay shirkan markuu arko laga wareysanayay aad buu u faraxsanaa weliba waxaa laga yaabaa in farxaddiisu gaarsiisay inuu ilmeeyey anigu farxadda uu la ilmeeyey baan la faraxsanahay wadaadkaas ilaahay ka soo saaray meeshu ku jiray laakiin uu cizi iyo sharaf maanta uu arkay isagu oo nool farxaddu farxaan la farxa aad baan ugu faraxsana waana nin meeshuu joogayna ninku ahaa geesi oo codkar oo aftahan ah ilaahay ha sugo halkan markuu yimidna waxaan rajaynayaa inuu ilaaway wax fara badan oo soo maray intuu nool yahayna gaalada waxaan rajaynayaa wixii xumayn lahay inuu nool yahay wadaadka labaad saddexaad waa sheekh maxamed bishaar wadaadkaas waxaan arkay waa nin aad ii cajabiyey waxaan arkay isaga oo ku raran hub qoryo iyo baagag iyo yacni nimankan fuleyda hubkay qaataan oo mareykan ama dhe ama waxa lamidka ah murtadiinta hub fara badan bay isku raraan waa wax badan ku tareen isagu waxaan arkay isagoo aada u hubaysan oo furinta ku jira oo training iyo waxyaabo kale ku jira oo gar weyn oo gududan bulo iyo qurux badan halkaasoo kale bidhaanta iskaaga muuqanayso aada yacni baraha bulshadan ka arkay waxaan kaloo arkay mar labaad baraha bulshadan ka arkay isagoo dad masaakiin raashin u qaybinay oo qaliya buug haysta hebel hebel heble hebel intaasay leedahay sii intaasay beel duur a dad ku nool oo rafaadsan isagoo caawinayo caawimaad u qaybinay waa cajiib waxaan hadda arkaa isagoo shalay microfoonka loo dhiibay oo shirka dhex taagan oo rabbaaniyiin culimada ree rabbaaniyiinta ka mid ah oo fadwooyinka wax ka dhiibaya waxaa marka iga filan raggan meesha laysu keenay niman hoteel kasoo toosay ma ah oo lagu biilayay niman maxaan ku iraahdaayey danahooda khaaska ku mashquulsanaa ma ahayn furintay ka yimaadeen wadaadka waxaan usoo qaatay waa lamid inta kalena waa nin qorigiisii wataa waa nin gacanta bidixdaa midigtana qoribuu ku wataa bidixdana wuxuu ku haystaa yaambadii oo dadka islaamka ugu khidmaynayay halka xabadkana waxaa ugu xiran kitaabka qur-aanka iyo bukhaari iyo muslim oo kaga hadlinaya waka hadda fadwada soo saarayaan culimada rabbaaniyiinta marka oo boqolaalka ah oo qaarna furimaha jiraan qaarna hadda ay halkan isugu yimaadeen waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa awoodda dadka islaamka ah uu yeeshay ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu kuwan iyo kuwa ka badanba islaamka ku irsaaqo sayuhuzamul jamcu wayawallu wadadabur gaalada iyo isbahaysatuna way jabayaan waxa weeyaan marka fadwadii lasoo saaray oo culimaa u soo looga hadlayena aad bay ii cajabisay xilligan weliba wadaadadu way ka xishoodeen ay soo saareen aad bay u daahday laakiin way ku macaantahay maanta way ku haboon tahay sababtoo ah geed la qabsado dambe male gaalo way jabtay gaal raac waa jabay hoteeladii maanta waxa weeyaan wadaadada hoteelada ku degan oo yacni fadhiyo oo ka fadwoonayo oo culamaa usuu yahay hoteel ma jirto laa ximaaya lakum waxaydan ximaayaya ma lahaan إذن وبيدين حريستان ولا الله هدي إذن يرادين توبوا إلى الله وإذا داد أهانشتان وافي عن رقب ذنبان أنا قبق قرنيا ولا الله قرنيا ومر علماء أهانشري لكن هذا بلايا العلماء أوتين وركسوا النقضة وركسوا النقضة فضوضوا السداسة يتهي بيان قنا هدي دو حويا وقت وما يستأنقع الله هذا لكن ومتوفر بره بشيدو كتيرا كل ركلا كهل دونا يومات كلي مركا أريق وحي عجبيي وإذا داد أصدع دعا وكهل الله يحلق شرك كسو آذي أود مجاهدين تليهين يعلمضى إلهي النوبضية فربضني دي هذا ما شاء الله بقول بالكاني وكمانكم بالغسو التقفرين تكوشيرا هاو ما لينينا إنا انتهت علمضو مركا ولا ليالو وحبدا با يعجبي وماشي إيقا مغضي لكن انتهت كسو قابنا يا وبارك الله فيكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكاك نغستيال واحد وليلة سعطان برنامج كالوحة سياسي عبد الله علي عدعيد وأور ما إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أيا كهد لي صاب تقدم بيس مشروع الدقال أي حسن شيخ محمود وحقو شيخ يا مدحوينها الدولة فدرالك أو تضب مليون كسو قاتي تضب عيل أوكويا لكونفورتا إيا قبل ذا لحي الصومالية كواس أو لو صحيحي شركة لقليها مرايكان كه دقال كان نقو سالكو كوهيو قيرات كومد الصومالية دي لوغ عنجلي مرايكان كه بسم الله الرحمن الرحيم وأن سودوا هاي وحن سلام يا داد هياش البرنامج كريري والفرقان خاصة محمد داهر دقالة دا ولا كبع عي سوماليا ودقالة أنت بدنيت بسون غنغني صدق كسون قدم بيسي مرحلة بدن أي سومرين ومر أي نقطة قبائل ذا وين سومالين إسرائيليان إيو مر دقالة ديميت نمك أرجع حسد على دركها وأتقارن يسوع إلا 96 إلا 2006 كي بلاوي قامش شيء أو تربضن أي كتير كتير نوع دون توا عداني مدو يحرب مركو هذا قال له ونلور رقمي ومدة سومالي دخلوا ترقري يعني شد يجها لو يلكوبي أي دبس عذان أيان إسلامي هاي مقرت وقرت دقال كان مركا وكدوين هاي سمرك لو إيجو كوي صوت أحمر جري الشباب يدور فدرالك ولو مرر خارق qaab kad ay u dhacayaan laakin marka la fiiriyo xamlada iyo abaabulka aad buu u heer sareeya ya hurinayo oo ka dambeeyay dagaalkan waxa weeye waa sidaad sheegtay dagaalada hore waa ka duwan yahay waxa dagaalkan hurinaya laba arimood oo ka taagan ee geyga Soomaaliya marka koowaad waa dhaxdaas waayay nimanka new police ka ahaa dagaal lagu qaaday oo lala kacay marka garab markaad ka eegtid in nimanka loo soo heliyay oo Soomaalidina loo soo adeegsaday ayaa la oran karaa garabka labaad oo kala jirto oo aysan ka hadlin niman badan oo taxliiliyaal ah waxay noqonaysaa waddanka shidaal ayaa laga helay saar la socotaan sagaal ceel oo shidaal ayaa shirkad Mareykana loo saxiixay toddoba ceel ayaa waxaa laga helay koonfurta Soomaaliya laga bilaabo ilaa Ceelbuur ilaa iyo meesha la yiraahdo Afgooyo ayuu dhacaya toddobada ceel maalin dhaweeyd oo Xasan iyo waftigiisa yimaadeen Mareykanka waxaa la soo siiyay 7 milyan waa garan kartaa ceelasha Soomaaliya halkii ceel 1 milyan bay siisteen oo la oranayo waa ceelasha ayaa lagu baaraya marka sidaa darteed waxaa dagaalkan hubiyay dagaal ay Soomaaliya shaqo ku leedahay ma dagaal ay maleeshiya beelad ama hiiraan dad jooga ama gobol kale ay joogta ma waligood way joogeen marka waa dagaal kor ka yimid oo ay soo maleegeen nimanka hay'adaas oo magac xoran lahayn jirtay haddana magac bedelatay ayaa ka mas'uul ahayd dawladda Mareykanka iyo Yurubiyankana waxaa la socotaa dagaalkii Ukraine ayaa gaaskii shidaalka laga qasaaray Saudiga iyo Carabaha sidii doonta waatay wajiga waxay kala kulmeen oo maal dhaweed nin khabiir askari oo hadlay oo Saudi ah wuxuu yiri nimankan niman la leeyshin kara ma 4 sano nin cusub ay imaado Mareykanka ku hadlaya waad ugu ninkii Trump ah lacag badan ay siiyay marka sida darteed dagaalkan wax hurunaya Soomaalima shaqana kuma laha waxa marka la yiri hal gala dagaalka shirkadii ayaa soo fasaxday waa dagaal korkiin magarta marka cid kaliye uu arki karaan in hadafkooda ay eelashaas hor istaagi karto waa Al-Shabaab sidaas marka in dagaal loogu kiciyo iyadoo qabaailad la dhaxmarayo lagu aansaday sidoo kale waxa tan iyo sidoo kale jirta weeye niman dalkiina jooga awoodda kula dadkiina xukumo kala dambeynaya dhibaato kula waa nimanka keliya al-shabaabka u arkaan iyo dad wadaniyiin oo soo raaca oo aan aad u tiro badneyn. Sidaa darteed marka dadka makasta ah wax garatada ah unbaa la oranaya dhul baa laidinka haystaa, xoolaa laidiin diiday, biyaa laidiin diiday, halkaasay kasoo gelinayaan. Waana taqaanaa nimankan waa niman shayaadiina, laakiin dagaal Soomaali shaqo ku leeday maaha. Cidda keliya ay soo oran karaan anna waxbay idan oran karaan ama yacbay idan oran karaanna waa nimanka ma garta hadda sheegtay. Waa marka meelaha in abaabulka xoogga leh iyo dagaalada ay ka socdaan waa dhulka hadda aada soo sheegtay. Ka waran in dowladda federaalka in ma isleedahay dagaalkan qaabkay u gashay iyo hadafkii ujeedka ka dambeeya oo iyada loo soo dhiibay ay tahay waa ay ku guuleysan kartaa markaad eegtid qaabka u socda? Ma oran karo, mana arka inay ku guuleysanayaan, liannahu dee waxa talagal iyo qaab buu ku socdaa. Marka ayagu waxba gacanta uguma jiraan, maadaama ay un yihiin fuliyaal oo amarka ay fulinayaan oo markay rabaanna ay joojinayaan nimanka, markay rabaanna ay dagaalka wadayaan. Marka magacyaal unbay ayagu yihiin mooye, niman xataa ayaan dhaweed isku leeyay baan maqlay meelahaas Balcad inay yihiin, oo nin walba reerkiisa u xag la duubaya. Waan filayaa in diyaarado iyo hadda nimankan duulaanka soo wada meel way geyn karaan, laakiin sidii hore looga bartay ma sii joogi karaan mana joogayaan ma garatay. Way shidaalka marka laga hadlayo in waxaa la tilmaamaa wax dheefkiisa waxaa barbar socda dhibaatooyin kale oo la dhaxlayo marka lasoo saaro, ha ahaato dadka ku nool dhulka loo soo saaray inay isku dhacaan ama dhinacyo kale ay ka yimaadaan. Ka waran amni ahaan khatarta halkaa ka imaan karta? Walaal, horta dee intaan amni loo gaarin Soomaalidu wax shuruuca oo shidaalka xaggiisa ugu qoran horta ma jirto. Dastuurka ay Soomaalidu sheegta bini-aadamku kusoo qorane kuma jiro xataa qaab qeexaya oo ka hadlaya qaabka adduunyada. Sida la taqaana, shidaalka markii dhulka laga helo wuxuu leeyahay niman lawyer ama maaragtay qareen sida loo yaqaano oo wax qoro. Waxaa marka ay qoraanne khayraadka sida waddanka dalka loo qaybsanaya ayaa tana sii qeexaan. Waxay kaloo sii qeexaan shirkadaha heshiiska lala geliyo. Marka xataa waraaqaha la saxiixayo waxaa soo qoray shirkadaa soo qortay oo ka saxiixaysa iyagu inay 160 ay leeyihiin, laakiin qodob u yaallo ama wax u yaallo oo u qoran oo Soomaalida oo waxaasaa ka imaan karo adduunyada qarax baa ka dhaxa gaaska, cudurruu reebaa intaan badhaqaalaha la gaarin saameyn buu yeelaa, waa fatahi karaa. Taa markii aan kaga baxo tii adiga hadda aadi weydiisay oo xagga dhaqaalaha ah, waa saad sheegtay khayraadku ayagu waxaa Soomaalidu la sheegay hadda deesay qaateen inay yihiin federalism oo ay kala qoqoban yihiin. Marka sida khayraadka ay qorayso waa in la qaybsadaa. Marka wax qayb horta iyagana uma qorno, taas oo gobol hebel intaas u qaadanaya iyo maamul intaas u qaadanaya. Marka intaan bala gaarinba Soomaalida kaleeto waxaa isku layn doona kuwa meelaha ay ayagu leeyihiin hadda 7 ceelo aan ku sheegay oo koonfurta laga helay, ayaa sida aan wararka xasaasiga ku maqleena ay leeyihiin reehebel reehebel oo badsan karo. Asagii oo aan la soo saarin oo cayrina ayay isku leynayaan intaan la gaarinba ma garata. Waa garta labada kale ee ceel Puntland waaye sidaan filayo meelaha laga helay saas wey. Maxaa marka halkaasi u danay waayeen oo koonfurtaan gaar ahaan gobolada dhexe xoog u saarayaan? Waxay u dareen waayeen horta waxay isleeyihiin dee 2 ceel iyo 7 ceel waad garan kartaa xajmiga ay kala keeni karto, farqi weyn baa u dhexeeya. Marka wuuna dhulka Soomaaliya markii la eego dhulka carabta horta wuu soo yara Soomaalida, oo xilliyadii siyaad barre dowladdii shucuuriyadda ahayd inay dhowr jeer ceelal u qudaa ayay damacday. Marka lacag badan ayaa waxaa la siiyey sacuudiga oo layiri u diida ceelasha qodila ama nimanka shirkadaha. Marka 7 ceel sidii aan baxdi ku baarnay, marka koowaad horta waa meel fowda laga kicin karo dhulkan koonfurta ah oo qabaailo badan oo maaragtay isdiidana jooga. Talabaad way soo fooraran ceelashan ayaa ka dhow ceelasha Puntland ma garata. Marka Maraykanka muddo buu qaadanayay shidaalka khaliijka weliba sacuudiga, waayahan dambena sacuudiga sida muuqata Maraykanka iyo isaga iskuma fiicna oo dhankaasi ruushka meelahaas buu u badanayaa. Marka culayska halkaa ka haysta Maraykanka ayaa loo arkaa in Soomaaliya uu kaga faa'iidaysto, sida warkaada aan ka dhadhansan karayo Cabdilaahi Cadceed, amaba ay tahayba ka waran marka haddii ceelalkan oo kale shidaalka la helo oo lasoo saara sida ay iyagu iska dhaadhiciyeen bal lagu guuleysto, uu ka maarmi karaa sacuudiga Maraykanka Soomaa? Horta Maraykanku sina wuu uga maarmi karaa oo waqtiga dhow oo haddeertaana kama maarmi karo, laakiin waa nin yaqaana sida loo ciyaaro maartay ciyaaraha Mareykanka oo qolo muslima markuu rabo qolo kale muslima ku baabashaa waqtigan dhow ceelasha Soomaaliya way hadda way ku direen mooyo inaan shidaal badan hadda sida ugu dhaqsaha badan lagu saari karaa mustaqbalka idanka leeyahay mala mustaqbalka ha mustaqbalka ayuu kala taa uu ku keeni karaa laakiin hadda xaalkan la joogo sicir bararkan raashka ku dhacayna waxba kama bedeli karo cuudigana wixiis waa iska rawaayo daftarkiisa wuxuu rabaa xoogaa in lasoo eego mooyo inuu shidaal badan sii diidi karo umalayn maayo haddii ay ku keenkiyeenaan shidaalku uu soo saaray cadilaahi in Mareykanka ka waran isagu wuxuu aada u raadiyaa shidaalka dunida xilli la tilmaamo in dalkiisa keed shidaal oo baaxad leh uu leeyahay niyow shidaalkaasi waa jiraa shidaalka hadda adduunka ugu badan baaba asaga ku jiraa la yidhi laakiin waxay ku xisaabtamaan waxyaalo badan oo dee dadka badanna ay isku xisaabtamaan Mareykanka waxay ku leeyihiin markuu shidaalka adduunka ka dhammaado baanu soo saarnaa si aanu dunida u xukunno oo gacanta ugu dhigno dhulka khayraadka marka shidaalka laga soo saarana dhibaatooyin badan buu keenaa oo dhulka uu nabaad guuraa macdanta dhulka ku jirta lasoo saarayaa marka wuxuu ilaalinayaa xagga environmentiga ama deegaaneynta waxa la yiraahdana way ilaaliyaan sharciyo kale oo kala dambeeyana way leeyihiin wixii ay u qoreen ilaa 400 sano koor oo waagii Mareykanka la asaasay dhulkan ay ka dhaxeen niman la oran jiray Red Indian sidaa darteed ayaa inta ay shidaal free heli karaan waana helaan ayaysan shidaalkooda inay soo saaraan ogoleen kuna xisaabtamayaan waxa dambe iyo aakhirada ka dambe soo gabagabeynaya cabdillaahi aad aad umaadsan in Mareykanka in markaan ka imaano in hadda dowladda Xasan Sheekh dagaalka ay ku jirto waxaa weji kale la tilmaamayaa inuu ka duwan yahay kuwii hore ka waran haddii uu fashilmo dagaalkan ama xamladan masiirka dowladda maxay kuugu muuqataa sideedaba waa la socotaa maamulada Soomaalida meel ma gaari karaan sababta waa niman kala socdo oo haddana isla jira dhinac marka kaegtid niman waxaa weeye aan waxba awoodi lahayn marka sida aynu la socono diyaaradaha Mareykanka iyo diyaaradaha Turkiga ayaa ka qaybgalaya dagaaladan marka awood hore ay lahaayeen anigu ma ogeyn oo hadda dowlad Soomaaliya jirta awood ma lahayn haddii nimankan ay life support baasha aan dhaa qofka waxay dhahaan markuu xanuunsan yahayba dhiban rabo baal ay ku xireen baa jiro naqas ku celiso si uu sii boodboodo life support-ka hadii laga saaro oo nimanka diyaaradu ay kala noqdaan habeenkii way xarareen marka dee waa jagjag meeshaada joog waa Xasan iyo Bentisi iyo Burbugadadiisi waxaan kaloo la soconnaa oonu Soomaalida oranaynaa war nimankan dad iyo dunyada dhaafi mayaan shal meelaha taagnideen waa ogeydeen waa isdili jirteen qabaailadii nabadda la dhex dhigay oo ma aragtay wanaagsanaa oo heshiiska ku jiray abshir bacalla waxaan ka hayaa allah u naxariistay gabay uu ku yiri kansar iyo aydis iyo qaaxo wax ka daran aqoontayda qabiil baa qareeb u yiri warta marka niman qabiil isku carursaday oo diinta islaamka ayaa duulaanku ah oo calankii gubayo oo cid walba la diraya soomaali meel geyn mayaan nimankan marka awalka horeba waa niman lasoo diray dee nimankii soo diray unbaana guuleysan kara kuwaas ayaana jabi kara laakiin soomaalida meelaha iska tagtaagan waa tukuyaa cid wax weydiin mayso kaasi waxa uu ahaa siyaasiga cabdullaahi cali cadceed oo u waramayay idaacadda alfurqaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaadna qaybaha hore ka dhagaysanaysaan oo aad la socotaan barnaamijka dhuuxa markan saddex weerar ayaa todobadii bishii rabiicul awal ee lasoo dhaafay waxa ay ka dhaceen xerada lamagalaay ee beledweyne camaliyaadkaasina furnimo ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin xooggan caawo idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shababul mujaahidiin ayaa sii daysay waraysi ay ka qaaday mid ka mid ah raggii naftoduurayaasha ahaa ee fuliyay camiliyaadkaasi istishaadi axmed sheekh ismaaciil cabdi oo ku magac dheeraa asad gacma dheere sidoo kale loo yaqaanay macruuf ayaa ahaa 22 sano jir ku dhashay magaalada bu'aale waxaana uu ka tegay dardaarano muhiim ah bismillah alxamdu lilaahi aladii kataba calayna alqitaal waxarama calayna alfiraar wawacadanaa biljinaani waxuur alxisaan waamaranaa biljihaadi walacdaai liarhaabi alkaafiriin وأرسل محمدا بين يدي العالمين الضحوك القتال القائل بعثت بين يدي ساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذل وصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منه أما بعد أولا أخي في الله مقعي وأحمد الشيخ إسماعيل عبدي مع أولئك مجاهدين إيقاني وأسد قعم ليرا مكتب الشهيدين دون حي إيقاني المعروف أخي نحن سجيدا مقال البؤالة xilligan dhashayna waa 2000 xilligii aan camalka aan ku soo biirana waa 2016 marka awalan waxaan fariin u diraa dadka muslimiinta dadka muslimiinta waxaan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i waqalbih wa anahu ilayhi tuxsharuun. Muslimiina ilaahi subxaana wa taala ka cabsada, ilaahi subxaana wa taala ee rasuulkiisa awaamirtiisa qaata. Allah subxaana wa taala wuxuu leeyahay istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum, ilaahi subxaana wa taala ee rasuulkiisa ajiiba markay idinku yeeraan wax idiin nooleynaa. Wax inu nooleynayna waa jihaad. waxaa waaye culamada qaar ka mid ah Ibn Zubayr markuu fasiraa limaa yuxyiikum wuxuu leeyahay lilxarbi alladii acazakum allahu biha bacda dul qahwaakum biha bacda dacfa manacakum min caduwikum bacda alqahri minhu calaykum. waxaa waaye marka ilaahi subxaana watacaala ka cabsada, waxaa waaye sharafteena waxaa ku jirtaa inaan diinka qaadano. alla subxaana watacaala dadka markuu tilmaamaya laba unbuu tilmaamay. alla subxaana watacaala wuxuu leeyay alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waalladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut. waxaa waaye mu'miniin u dagaalamaya waxaa waaye fii sabiili illah iyo kuwo gaal ah u dagaalamaya fii sabiili daaquut, labadaas unbuu alla subxaana watacaala sheegay. qolo saddexaad lama sheegin. waxaa waaye aakhare markii la tagana waxaa waaye fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi sa'iir, kuwo waxaa waaye janna aada iyo kuwo waxaa waaye jahannamo aada. marka waxaan idin leeyahay dadka muslimiinta, ilaahi subxaana watacaala ka cabsada, ee ilaahi subxaanahu watacaala diintiisa difaaca, ilaahi subxaanahu watacaala waxaa waaye diinta mudabaanta waa lagu soo duulay. ilaahi subxaanahu watacaala ka cabsada dadkii muslimiinta waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala ka cabsada, ilaahi subxaanahu watacaala awaamirtiisa qaata. alla subxaanahu watacaala waxaa waaye kitaabkiisa difaaca maanta waxaa waaye lagu soo duulay. waxaa waaye dadka soomaaliyeed waxaa maanta fursada haysateen waxaa waaye ilaahi subxaanahu watacaala waxaa waaye soomaaliya wuxuu noo keenay janna. jannadaasna waxaa waaye dagaalam ilaahi subxaanahu watacaala wadiisa ku dagaalama waxaa waaye shahiid waxaa waaye haddaa shahiidin alla subxaanahu watacaala wuxuu noo ballan qaaday waa ogtihiin. dadka muslimiinta waxaa leeyahay waxaawaaye duliga iska dulqaada sidaad ugu raali noqoteen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in la caayo waxaawaaye idinkana waxaa iska raaxaysataan. war ilaahi subxaanahu watacaala ka cabsada dadkayga soomaaliyeed midaan leeyahay inaad gaalka diidaan, degta qoriga saartaan, dulmiga aada la dirirtaan, diintana difaacdaan inagoo dareen qabo duurka aada u hooytaan, darajuu ilaahay idinku siina labada daaroode ha ka uriimal darin ilin diidin jihaadkee dadna barasho u maharin. dadka muslimiinta waxaan leeyahay iimaankaada dhabnimadiisa waxaa lagu helaa oo waxaa waaye markii maarata jihaadka soo gashay. shekhislaamtegi wuxuu leeyahay وأخبر الله تعالى في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله. ثم قرأ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذلك المسلمين توحنوا بلاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إن شاء الله تعالى تاسنوا بلاء. فرنتي كحكت حاوة وحن أجيدنا ذلك المجاهدين ده ذلك المجاهدين ده أولا وحن ليها waxaan u dardaarmayaa ilaahi subxaanahu watacaala u dardaarmaya nabi muuse waxaa waaye waid qaala muusaa liqowmi istaciinuu billaahi wasbiruu ina alardaa lilah yuurithuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin. waxaa waaye mujaahidiinta awalan waxaa leeyahay istaciinuu billaah, ilaahi subxaanahu watacaala kaalmo weydiista ida isticmanta fastacin billah. waxaa waaye awalan ilaahi subxaanahu watacaala kaalmo weydiista waxaa waaye alisticaana waxaa waaye markii la idinka helna waxaa waaye wasbiruu sabra insha allahu tacaala waxaa waaye waxa ku xigta sabar ina alardaa lilah dhulkan ilaahi subxaanahu watacaala iskale laa liamriika walaa likenya walaa lihay-ad الدولية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وحوى الله سبحانه وتعالى وحوى حلسينا عد أبو ديس حق جزء وحوى عرفت ذنبنا إن شاء الله وتعالى مؤمنين داس كان مركم جاهدين وحان لايها اصبروا واحتصبوا إن شاء الله وتعالى والعاقبة لكم بإذن الله. مجاهدين وحان لايها قال ذا ميربل بكلها قبقبت قدومية ودود الأستاذ إن شاء الله وتعالى استودعين كأرقى حقلية وحوى قرحيد وكنا فيا إن شاء الله وتعالى هو أبي لنا جاهدك أي وطن يترضى إن شاء الله وتعالى. waxaa waaye halku dhigiina ha ahaado insha allah qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn wanaxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina fatarabbasuu inaa macakum watarabbasuuna. insha allahu tacaala mujaahidiintu waxaan leeyahay difaaca maada muslimiinta fiirsanaya waa idinka ikhwaani waxaa waaye insha allahu tacaala waxaa waaye gaalada la xisaabtama hanu aabiyeelin dacayaadka rakiiska ah ee idaacadahooda ay ka faafinayaan insha allahu tacaala damacay ku tahmayeen wuu fashilmay ee laa isliimiyiin dalka kusoo duushay iyo murdidiin kabaqaad ku ah insha allahu tacaala. waxaa waaye muslimiinta maanta waxay fiirsanaya idinku waa mujaahidiine insha allahu tacaala waxaa waaye hani'a lakum wajihaadikum ku bashaareysta hadiiska rasuul sal allahu aleyh wasalam man raabada leylata min waraa'i almuslimiin kaana lahu ajrun man khalfahu man sahma wasalla. waxaa waaye hal habeen haddaa waxaa waaye ku jilib xirnaata muslimiinta gadaashooda waxaa waaye muslimiinta gadaashooda ku tukunaya ku soomaya insha allahu tacaala waxaa waaye ilaa idinkii soonkooda iyo insha allahu tacaala salaadooda ajirkooda insha allahu tacaala waxba ku leedahay insha allahu tacaala mujaahidiintan taasa ku bishaareysanaysa insha allah. waxaa kadan idin leeyahay ikhwaani fillah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية وحوى إله سبحانه وتعالى وديس إن شاء الله وتعالى كتوسنا هذا حرق إذا قبصد مجاهدين قالوا وحي كنا عبنين حب الدين وحوى دقال كنا وحي كنا عبنين وحوى إن شاء الله وتعالى اسكدوا منذين اسكدوا منذ كد ذالة إن شاء الله وتعالى قل إيه ديرك هذا النقضة إن شاء الله تعالى قاموا وزجري وحكوا قبطان إخواني إن شاء الله تعالى أسكو دومنين هارو الزيالة دود يتنازجان أسكي إلالي إن شاء الله تعالى إخوة حانك الله الإخلاص لله كدزال إخواني في الله الإخلاص لله والمتواعة الرسول صلى الله عليه وسلم كدزال إن شاء الله تعالى إخواني في الله وحوا إخلاص كدزال إخوة وحانك الله إخواني في الله وإذن درسينا يا إخواني وهو مكتب كان إن شاء الله تعالى قف كست مجاهدة إن شاء الله تعالى كهمي إنه ماشان سو استوى إن شاء الله تعالى وهو أخيه إن شاء الله تعالى ماشي قال كنا فين قرد إلى سبحانه وتعالى لكل جيزة ودو أتقول قرد إن شاء الله تعالى مكتب كان مركب مجاهدين وحن ليه إخواني وهو مكتب كان نوبنا إن شاء الله تعالى قف كإجرنا قف كإجرنا إن شاء الله تعالى مكتب كان نوبنا إخوة قالنا هلو أتقال إن شاء الله تعالى مر المركب لكل دا وهو فإما تتخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم إن شاء الله تعالى إخواني قال الله لكل دا إن شاء الله تعالى كوي أي كدم بي إن شاء الله تعالى حقوا زقاتنا إن شاء الله تعالى تتكلك إن شاء الله إذا كنا صبر إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى أكتس فيه نويل أي كوين إن شاء الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شاء الله تعالى نعم الله سو كوي كرنا غورس إخوة في الله إن شاء الله تعالى أن صورنا إلا فردوس الأعلى أن كل من إن شاء الله إلى رأي أهجيس أنك هلين إن شاء الله تعالى إن جزاك الله خير أخونا دوان مدح كوح ذي ردد الصومالية إن مرتد حسن قرقورتي وحو دقالكو إعلامي مجاهدين تا إن كستو مجاهدين تا إكا جوابين إن مدام أكمل تاهي جيسيه ذا قوتا ذا استشاديين تا حركة مجاهدين تا على الشباب ساعدك كدمنا أدوني سيدنا عملية استشادية فوليسي محاد كاكا جواب الله هذا الك حسن قرقورتي حسن قرقورتي أنو إعلامي دقال أسان ديار وإهن محان لا يهي إن شاء الله تعالى ولا ليه أنك نقهرين وحاوة فرينة إذن درا وحاوة فرينة إذن درا وحكا لما أهنا وامد أودا الشيخين وحاوة إن شاء الله تعالى أوده دارتا إنو دار إن شاء الله تعالى دار كلمة جرتي بإذن الله الباري وحاوة فرينة إدهان ولا ليه وحاوة إن شاء الله إله بركة أنك نقهري oo waxa way idhan jawaab arintan tan ma warantood insha Allah ta'ala jawaab arinta wali way dhimanta insha Allah ta'ala gurgurta dhaarta dhaartay insha Allah ta'ala way inoo talaa biidin la illa madax aan ka jarna biidin la beeri illa aan ku dul qaraxna waxa way aniga hadafkeena ma gaarin insha Allah ta'ala waxaan leeyahay anaga leema aha waxa way aniga aad wal waxa way ina socda leema waxa way koow ayayta insha Allah ta'ala tan koow insha Allah ta'ala waxa inoo balan insha Allah walaalaha iga dambe ayaa ka sii daran biidin la albaay ووركي ولا له نجوري واي إن شاء الله تعالى ولا له نقدم به تعالى نقدر أنا إن شاء الله تعالى وحنا أقنا إن شاء الله تعالى ولا له إن شاء الله تعالى أسكوب من أيام قصة تقني إن شاء الله تعالى وحوي جواب عندنا تنمها وأن أركض أنت بإذن الباري إلا أن وحوي قل كجرت أن كقرحنا وحوي أذن الجهنم أن كودرنا مس أررت وحوي أذوسي أرر وحوي سد كابل عمل إن شاء الله تعالى وحوي جرانك وحوي أذو ديار وحوي لنا هست أذو صوت يعني جرانك صوت يعني أنا أنكو بريني إن شاء الله تعالى وحوي ولي جواب عندنا حبان ودمه هذه عمليات كان أكبت بعدان إن شاء الله تعالى مجرمين هذه عمليات كان أكبت بعدان كوي وحوي عمليات كنا جهري سد ولا لنا وحوي خالد ولا ليه كسيهري ولا لنا وحوي الباني كوي كبت بعد مجرمين كبت بعد إن شاء الله تعالى إله وحرجانا إنه إله سبحانه وتعالى كأسي وأنا أنكسو إن شاء الله تعالى إنه إله كأسي كوي كوان كبت بعد عمليات كبت بعدان إن شاء الله إله وحرجانا كوي ولا لنا قدم به إن شاء الله تعالى إنه كهلك سماه ده صوته بتكين وها إنه كهلك سماه إن شاء الله تعالى قرقر سماه إن شاء الله تعالى أنا إنه حوا هذا الكنا إلى وحنو فجنا إنه فعل أبدلنا إن شاء الله تعالى أنا وحوا براه كل شيء يا إنترنت إن شاء الله تعالى كم هذا لكن هذا الكنا يا فعل كنا إلى سبحانه وتعالى أسوأ فجنا أنا وحلينا لكن إلى سبحانه وتعالى أسوأ فجنا إلا سبحانه وتعالى أسلي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى سبحانه وتعالى أسلي إن شاء الله تعالى جواب علنتن وأركضن بإذن الله باري هذا وحوا إن شاء الله تعالى أنا كجورين إن شاء الله تعالى جواب علنتن ولي وإن شاء الله تعالى وأنا أركضن بإذن الله باري مرهم كود القهر دونا بإذن الله رب إن شاء الله ولا على بدن أي صف إرك سجرا إن شاء الله تعالى تنو حي أتها كو أي أتها بإذن الله الباري وحوي ولا لين إن شاء الله تعالى هديد تانا أكبت بعدا إن شاء الله تي كوي ولا له نقدم بأكبت بعد دوني بإذن الله الباري ملا كجرت إن شاء الله تعالى وحوي قبر الغاقد دونا بإذن الله برد مسلمين دون كوب شهرست إن شاء الله تعالى مرنك مرحلة نقدم دونا إن وحوي دولة رد واحد شكت إن شاء الله تعالى مرنك مرحلة نقدم قف كل نول مرنو أرك دونا إلى سبحانه وتعالى رايديز oo waxa weeye Soomaaliya insha Allah ta'ala caalamka dhan ka badbaadinaysa insha Allah ta'ala si Afghanistan iyo Kabul ay u arreen insha Allah ta'ala Soomaan ay u arro doona insha Allah hala sabr insha Allah ta'ala gaaladaan nabi ilaahay baari ilaahay subhanahu wa ta'ala la feena idin ku cadaawo doona nabi ilaahay baari waan idin ku soo wajahanay insha Allah ta'ala walaalo badan ayaa naga dambeeyay bi idinillaahi baari waxa weeye tan koow ee u tahay bi idinillaahi baari insha Allah ta'ala mar dhawna aan ku dul qarxi doona bi idinillaahi baari in jazaakallahu khayr akhuna ma'ruf ee waxa la socona in cadawga duulan ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo sharciiga Islaamka ee wilaayada Hiiraan ee inkastoo hadda deegaanadii ay ku soo duuleen inta badan ay ka arreen oo ay ka mid tahay ee muqokuriyo kale ay isaga baxeen ee goobta aad ku socoto ee aad doonayso inaad amniyadan istishaadiyada ka fuliso waa xirada lama galay ee magaalada Beledweyne waa halka laga soo abaabulay duulanka lagu soo qaaday wilaayada Hiiraan ee akhuna marka maxaad fariin ah aad u jeedinaysaa cadawgaasi aad ku sii wajahan tahay ee xirada lama galay iyo magaalada Beledweyne ku sugan insha Allah taala waxaan u diray horta dadku waxa lagu magacaabo Maxamuud insha Allah taala waxa magaca waxa matara magaca aslaki insha Allah taala dadkan dadkii waxa Maxamuud loo baxshay mushaati loo baxshay mise waxa way insha Allah taala suwaali loo baxshay dadku waxa way maanta lagu shidaa la ilaaha illa Allah dadkii lagu damalnaa dadku lagu shidaa waxaan leeyahay waxa way ilaaha subhanahu wa taala hada u toobkeen weesan bi idni Allah al bari ilaaha subhanahu wa taala wuu idin halaagay had walaaleen gacmood ilaaha idin ku halaagay insha Allah taala wixii harsan oo maanta isku tagay Beledweyne insha Allah anaga uu dawo gal doona bi idni Allah al bari tagna idin ma ahaan doonta insha Allah taala ila dhamaantina guriyihiin idin ku iimaana jahannam aad idin dirna insha Allah taala marka Allah subhanahu wa taala wuxuu leeyahay bal naqdibu bil haqqi ala al baadil faydhmaqu fa idha huwa zaahiq wa lakum al waylu mimma tasifun wa an ujeeda insha Allah taala hadayba ka dhacday goolka Hiiraan insha Allah taala anta harsan anaga subhanahu wa taala u tal saarneena anaga israacin doona bi idni Allah al bari ilaahi subhanahu wa taala waxaan ka bariyeena ilaahi inuu qurratu a'yun inooga dhig ilaahi inoo inda qowjiya anaga adawgiisa intaan ku dul qarin ka hor anaga turuusku aan ku qaadna oo aan jiirsan dhulka aan dhigna ilaahi subhanahu wa taala ka bariyeena muslimiinta ugu soo bishaareen inaan waxa way dhimiga turuuska aan ku qaadna inaan muslimiinta ugu soo bishaareen markaas kadib aan ku dul qarin insha Allah ku yahay insha Allah taala ilaahi ka bariyeena ku maanta waxa way muqkor iskaga tagayo wilaayinka kasoo marta Hiiraan tagayo lama galay ay u hooyaan insha Allah ilaahi subhanahu wa taala waxa ka rajaynayna lama galay in ugu daba tagi doono bidin la bari meesha ay lama galay u baxsheen la galay in noqoto insha Allah taala in la galo aan laga baxa aan tusayna insha Allah taala ila awoodeena ma ahan ila subhanahu wa taala ka rajaynana bidin la bari meesha ay isku tagen insha Allah taala waxa rajaynana in ka daba galna insha Allah ogaada hadii meesha waxa ay fagaaraan lagu dilo hoggaamiyeeshina sidii in ilmi jiniil sheegayay lagu dilo oo marka aad dhahdeen waxa way waxa ino roon waxa way gudaha lama galay lukaas ino roon ee Beledweyne ino roon oo xogaa dhimashada aad ka gabanaysan insha Allah taala waxa idin leeyahay ina ma taqoon idrikum almaut insha Allah taala mal almaash gashama geerada way in kasoo daba gali doonta bi idni Allah albari mal almaash tagta insha Allah illa subhanahu wa taala ila aad ugu toobad keenta insha Allah taala waxa way meesha u bixsan lama gala ay wax jin aad u bixsan insha Allah taala waxa way wada noqon doonta insha Allah taala hadaan la galeena wada la maray noqon doonta bi idni Allah albari insha Allah taala guriyas aad ku jirteen insha Allah qaburidana noqon doona bi idni Allah albari insha Allah taala waan idin kusoo wajahanay bi idni Allah albari ilaahi subhanahu wa taala waxaan ka rajaynaynaa ilaahi inuu ka dhigo fakhra alayhim saqahum min fawqihim وأعطاهم العذاب من حيث لا يشعرون إلى إلهك إلى إنه تلك إذن لقوي سعدان سوسع وحرجينا مسلمين قال إن شاء الله تعالى إنه أبش أرينا قلوب طوض وحواش يسدر قوم من أن كدقنا وحوا قالنا هزيمة يتراني مرق وحوا سنقر قرت مرق سهوية إن شاء الله تعالى أنا قلنا فردوس الأعلى إلى سبحانه ولا أكتيز ولا ليه أنا قلنا بحري صاحب ذان وحوا إن شاء الله تعالى وأرنا إن شاء الله تعالى هذا كدب وحرجينا إنا أتقدون إن شاء الله تعالى أصحاب دينا أنا قلنا إلى إنه إلى فردوس الأعلى نجي عشق فوزيز أن حرصنا أن إخوانا على سر المتقابلين إذا كان جهنم أذن درنا كوي صهرين إن شاء الله تعالى مرق يتيراي أو كدل إن شاء الله تعالى كوي هذا كده بس القاضي إن شاء الله ولا راح نقدم بها إن شاء الله أي كف كنين كوي أنا كنا كفك تان إلى سبحانه وتعالى أنكر جنا إن واحد بكننا كوي أنا كنا كفك تان إن شاء الله تعالى وها ولا راح نقدم بها كف كنين بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى هربنا شرقول مسلمين إن شاء الله تعالى لو شرقولي ماشي لو سودجي إن شاء الله تعالى ملوك سود جندنا بإذن الله الباري هدو بيحي كدن بإن شاء الله تعالى مسلمين تديقين كوهر صندونا بإذن الله الباري مردنا بن وحواي شر أو ماش إن شاء الله تعالى مسلمين تكنا لغو مقامون دون ماجز بإذن الله الباري وحواي غويرين نغن دون إن شاء الله تعالى نور ما هنكد بالأور أسبوع قد بإن شاء الله تعالى بختي على صوب حندونا بإذن الله الباري سان إله كرجينين إلا سبحانه وتعالى عن كرجينا إن شاء الله تعالى إنه هذا الكهنة فعل كان وفجي إن شاء الله تعالى مرتدين أن إذا قد قال كان حتى بلغض إن شاء الله تعالى مجاهدين دون وحاول شيئا إن شاء الله تعالى لم يكن مرتدين دون وقت أتكاد إن شاء الله تعالى مرتدين دون وحاول أنت أسان ليها إن شاء الله تعالى كسوك إن شاء الله تعالى إذا أهلاقي سكسوك مجلس إن شاء الله فردون وإذن وحاول إذن كمان دون مركز إذن كدل أخر دون بإذن الله الباري إلا سبحانه وتعالى وحاول ويدسلنا إنه النفع وفجي إن شاء الله تعالى إنه حروين كين قلقل إن شاء الله تعالى ilaa subhanahu wa ta'ala si uu dhifo ilaa subhanahu wa ta'ala uga fajiib idin ilaa albari gaalada dalku soo duushay oo ugu horeen salimiin waxaan leeyahay insha Allah ta'ala waxa wa dalkana dalku soo duushan oo soo duushay diintan ila baabisan إن شاء الله تعالى أنا جوا كو مانتو إن شاء الله تعالى حوض كودكتة دولان كين جوا حوض كودكتة أنا جوا إن شاء الله تعالى وحن أوجاتنا ولكن إن زبير وده إن شاء الله تعالى وح يقدم بهرك أنا يجوا عندك أيضا وح كسي يقدم بهرك أي كسي يجوا عندك إن شاء الله تعالى ولكن زبير رجوشي أنا جوا والله فإننا جئناكم بالعمليات الاستشهادية والسيارات المخطوطة حزام الناصف والرجال يحبون الموت كما تحبون الحياة أي إذن صهاي بإذن الله الباري بارك الله فيك أخي إن محط كل دردار ميسا ولا لها استشهاديين تا قوتا دا سيئات كوضا ترسنة دين أتسوسو قوتيس وحان دردار مي ولا ليه وإيقدم بي مكتب كعملية استشهادية وحان لا يا إخواني في الله يا إخوة الاستشهاديين هذا هو يومكم فلا يتين الإسلام من قبلكم وعلموا أن ما أخذ بالقوة لا يشترد إلا بالقوة وليكن شعاركم أينقص الدين ونحن أحياء إن شاء الله تعالى ولا ليه إن شاء الله تعالى وحوالي لم بتوكيس وإن شاء الله تعالى waxaan maqli jiray walaalaha igu horeeyay waxaan ka maqli jiray waxa way guurtida shaadinta daaragta waxa way raashinka ay cunayeen waxa jecelihiin inay waxa way walaalkooda afkay u galiyaan wallahi bilaan waa arkay arintaas wallahi sax way markuu walaalihii waxa idinka jecelahay malaha waxa way insha Allah ta'ala ikhwani waxa idin leeyahay insha Allah ta'ala walaalkeena Salahuddin wuxuu yiri waxa way limbo tookiis waa markana hadii insha Allah ta'ala ikhwani waxa idin leeyahay limbo tookiis waa insha Allah akhiyo insha Allah ta'ala hamrugoni insha Allah ta'ala limbo tookiis waa walaalkii insha Allah ta'ala tawkadaad waad gaar doontaa bi idinillaah albaari adan tokada waxa gaalo arigilin doonta insha Allah ta'ala marka walaalay waxa u dardaarmay guuto ishaayin insha Allah ta'ala sabr waxa way gaaladan halu wad adkaada insha Allah ta'ala ila firdaws alaa aan ku kulun insha Allah ta'ala wallahi ma tahan ogahay walaalay aan jecelahay insha Allah ta'ala aan ka tagay waxaan leeyahay walaalihiiga insha Allah ta'ala ila insha Allah ila arshiisa inoo balan ah insha Allah ta'ala muhaajirin ansar waxaan leeyahay wadan ku soo sabr insha Allah ta'ala waxa way ila subhanahu wa ta'ala diinkiis difaaciisa ayaa inoo balan insha Allah ta'ala walaalkii magtaban ku soo waxaan leeyahay akhiyo insha Allah ta'ala maalinta aad gaar doonta insha Allah ta'ala ila subhanahu wa ta'ala barjiis ku dadaal insha Allah ta'ala ilaahi salaam firdaws alaa hanu kulmiya anaga noo soo duci waxa way inuu ilaahi firdaws alaa nige insha Allah ta'ala amalkeena naga aqbal idinkana gadaashayna ilaahi in soo sugo waxa way ilaahi subhanahu wa ta'ala jinniisana hanu kulmiya insha Allah ta'ala walaalahay gudambe waxaan leeyahay iyo sabr insha Allah ta'ala wadaan ayaa inoo balan insha Allah ta'ala ikhwani إن شاء الله تعالى أن نصدع إن شاء الله إنه إله شهادة نقبله إذن كان إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أرشيز أعينه بنائه موعدنا غدا في دار خلد إن شاء الله تعالى إن جزاك الله خير معروف إن أقدم بنتي محاضر دارا أد أريب الهيد والدين تأي قرابة أنا أقدر دار ميها قرابة دا. والدك أنا أقبل الله ويدي إن شاء الله تعالى أبو إيغهر أهوي وحان إله إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى كبركي وعن كل إله إن شاء الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرية أولياء سبحانه وتعالى محاوة ذاتك مؤمنين تدي عرورت يوم حاوة إن شاء الله قرأوا ذاتي إيمانك أي أورا اللغضان شقدي كجراء وخيرك الله سبحانه وتعالى وحليه وفجنين إن شاء الله تعالى فردوس الأعلى يوم كل مدونة إن شاء الله وعن كل إله إن شاء الله سفر إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى دين كذا فوصى سبع إن شاء الله تعالى إيه إن شاء الله تعالى جهاد كان ويوكل مس إلى سبحانه وتعالى أجر كان مدياننا إن شاء الله وحن كل إله صور إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى وحن كبرها إن شاء الله إن أقول شفاق إن شاء الله تعالى هذا وحن له إن شاء الله تعالى هو إله كبرك إن شاء الله هو إن شاء الله تعالى إسوع في إن شاء الله تعالى إن سود إن شاء الله تعالى مر على مركز شهادة ما غش يسود إلى سبحانه وتعالى نحوك حفديه وحوا إلما وحوا أذكرني سن إلى سبحانه وتعالى كل كريه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى كسود زال إن كان إن شاء الله صلاة وحوا جماعنا كتكتا إلما إن شاء الله تعالى صلاة وحوا كتربية إلى سبحانه وتعالى عباديس كتربية الدنيا قيم ملا إن شاء الله تعالى وحجوها ملا الدنيا رسولك عليه الصلاة والسلام بعد كتقي وحوا أنقنا وكتقينا إن شاء الله تعالى وحجوها ملا مركوا حمك إلى إن شاء الله تعالى وحوا دسك قاركو إيمانا وحيا قاركو فرا إن شاء الله دخل جلاله وسين إن شاء الله فردوس الأعلى يوم كل مدن إن شاء الله إن شاء الله يسود إن إلى شهادة أقبل إلى فردوس الأعلى أنو كل مي إن شاء الله تعالى أن إن شاء الله تعالى صوره في إلى سبحانه وتعالى كسي وإذا وحلا إن شاء الله تعالى سلام الله يا أمي فلي سفر نهائي وها قد جاء موعده أتى وعد الفدائي وها قد جاء موعده أتى وعد الفدائي غني ربنا عنا ودين الله محمي أنا المحتاج للتقوى فمنها الزاد والري فإما تسمعي خبري فلا موت ولا لعيون فلست بميت إني بفردوس السما حي دياري جنة خضر ولي وطن سماوي بجوف الطير والقنديل رزق لا نهائي وتحت العرش موعدنا فنعم الظل والفي ورؤية وجه خالقنا وليس كمثله شيء نعيم خالد نضر ووعد الله مجي هنالك ينتهي ألم ويحمد حينها السعي وداعا والقصيد بكى وداعا إنني حي سلام الله يا أمي سلام إنني حي إن شاء الله تعالى خير بنا كورجينا إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى الدين جزنا قوكالما إن شاء الله قداشي إلى إن شاء الله تعالى إلهي حقس أيام قابلة إن شاء الله تعالى الله ألتفت إن شاء الله تعالى ذلك الإلهي الدين كأيك صوصك إن شاء الله تعالى قداشي صلاة وقت وذلود ذال إن شاء الله تعالى صلاة وقت ونكد ذال إن شاء الله إلما أنا خير كتر بها إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى خير بذن أيكو رجينا إن شاء الله وهكذا مركان الشبع الله وسع أسكر كترسل عيد مدى يوغاندا أي لا لأي هاي نولول إيا جيري دقمدى براوه الشبع الله وسع أسكر إغان أؤادو عباي خمرقه أي إساقو سرقانسان وحا أوكبحي حرادة عيد مدى يوغاندا أي كولو إيهين غرون كبراوه الشبع الله وسع قار كميدا دادك كولخان براوه أو التفاح يوحيا بكالك إبسادة أسكر تا يوغاندا أي أساك الله شاقي إن أي سورة ديان أو أي سو شاقان نولول إيا جيري مد كميدا أسكر تا يوغاندا أي مقان سراكيش يوغاندا أي كوغو دونسان براوه ayaa $500 u balan qaaday qofkii keenay xogta askarigaasi oo aanan la ogeyn halka uu ku sugan yahay nolol iyo geeritoona waagaak markana ku soo dhawaada xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah u naxristay waxaan noo soo jeedinaya sheekh nuur macna abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله سبحانه وتعالى وكرمه غير عادنا ما لا يرهو كصور وآدو كبرين نبي الله هود قرضي الله ودرون نبي النوح قوم كيسي كحكت سيدا يبدأ ينعلمضو أي رولك كو كبرين سلوه ينادين لا ينادين من أشد منا وهي نقا أود بذن مرقاسو الله حكويري ميشن أغاني اللي أيقب أبوري إنوك أود بذن عيدين يديدين رسول الله حكو ورمي مرادي سيدا الله سبحانه وتعالى أدوى قالين سيدا الأواب المريء الدنيا أخرى فأرسلنا وادر نور عليهم فرعت كركودا ريحا ضبي القدر ريح ذا سوى صار وصارا قرر عليه أدوى أذك في أيام ما المرحو ذا قلتنا أيام تسوى نحسات أي حمسات سبين أو أيام هلق إلى كل منا وحن ودرنا لنذيقهم من الإنسان عذاب الخزي دولي عذاب كيسا في الحياة الدنيا نلوش أنه لحى ذا نقول الإنسان وإيقو حسب ذايه ولنسا وحسكاد عكار ضبايل كريان قدرنا ورال وحا أرنتك أي تاعي هدية أدونك عذاب كيسا يرمكسنا له وإبعي مالها أنا آخر وحسوك أيانه والعذاب الآخرة نلوش الدم عذاب كيسا أخذ ذاك الدولي بذن وحو قرقالين مجران ولبواهم لا ينصرون عيدا واح وعيكجرتا سورة فصلت وانا درسي انا نهوري اللون دوني نحن نقول لغنه وانا درسي كميد دروس تين اتحانها عيد اغرى الكرات كيدو احاي نوح قرآن كيقول لغن سندنا كمهرت مراديا القرآن كينا دوح قرآن كنت دونيس سننا كهيري ميش محايلي أنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون على الله مرك قرآنك وحاوي هاي علم قربته والعلم الحقيقي علم الرسل وعلم الحقيقي وحو الرحمن أغانتاس تتكي قاتي وأدوني آخرة ويبد مادي كان فوق هذا أغانتي بكتا هذا علم شهدين ومزيف كحيدي ويبد بادين أدوني آخرة قال ذي قادة لكن علم شهدين وساوس الشيطان علمي مزيف كحيدي وي أدون كان واحكا ستوي موذان إني أود ليهين إني واحتري كران أدون كالهلاك آخرا عذابك آخرا السقاي عذابك قدام بيو أدوه ولغيك وراي وحيا لي وحلقك الرواية والعلم غاني أغنطا رسوش سيدوه أيار دابا وحان كالوان دالانتات كسر لح ويديد العلم ورسوش علمك بكتا هاي مودين علمه وحكا لي ديدين علم غاس وربطه الرسوش وحكو براي الله رب العالمين أودي سؤوني أودتحي أود ربطه وكسرنا وقوة مزيفة سيدوك العلم ورسوش وحكو براي قيمة دبتاء إنسان وكقيمة بأدوية آخره الإيمان بالله واليوم الآخر روح قرب مرانه إمال الممو إن قيمة يهين ولوك وأدوية آخره مالك وحاته سألكاه نبي هودي انت الرعضي علمك رسولي قاتينا وحو الرحمن وحقيقك علمك مسيفك وعلم شهدين قاشان كي كدفتين وديدين سيكو كفريان دتك وذي إبليسي أوركيسي وحي أودوا قنصدين سيدة ألا وشيء إن أود ألك ليبتح إن علمك ومرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أود ألا مرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وحي قيمة موذين وحي قيمة أغرتين تأليمان بالله واليوم الآخر كوة كالتين وحي قيمة موذين الأموال والأولاد يوحي لحد المال لما رحنمو وابابئن مرك كوة كالتين أنت يا رضا النبي مهود راعضي أي أيوة ألبت بادي سبحانه وتعالى أنت كلا تنال وبابي محاو فرغية كوا هود نبي نهود راعي وحي هلين أغانتي حقيقي أهد أنرل أنت ذاحي وحي هلين أودي ربط أهد أود الله وحي هلين قيمة ربط أهد وقيمة إيمان عمل صالحة ما لي المركز قوة درمانو كوا نوحي السيقين أغانتي ربط أهد علمي مزيف وساوي الشيطان أغان موذين أودي ربطها النواء اللي بينه أودي مخلوقة أعد إبليس أوركيس إنك إذا شهدان كان ضعيفا إسكت أقدر هي أود مودين قيمة ربطها النواء وعينه إيمانك عملك صالحا يقلب مالين مال ما كان يلمه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين حل كايك شبان صادرت هذا واو ويقمين كو ما أنت جوغنا سيدوك الواحد وكو حيلي النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أقريها أبو جهل إيواتي وغبان بذرة لغولها كوة ما أنت جوغنا ساسوك لو أغنت يونسك أغن موذين بيرش عالمك أود موذين حوله إيا إلمي مذوب موذين علمي رسوه سكتورين أودي على أحبا مارتي ديقو مدقين قيمة دي ربطة ديقو مدقين وكوة طالبان أو الله سبحانه وتعالى أغنتي سأغن كدقتي أودي سأود كدقتي قيمة دي إيماني عمر صالح كدقتي يا الله كجبي روش يا أميرك الله بذي أود أدونك من أشد منا قوة يقوم مثل يا الله قوة يقي وحا أنت سيدر أدونك كلمة عذابك آخر السقاية وعلى حر لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون عادي وعطي هذا قول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد حلقنا وكوكا لم نهلك الأولين ربما الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم gudahan caw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahi bu'aydal 'ama lidiinin عظيم هو السامي بدين عظيم.